والجميع لا يتبعون لا يتبعون شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو تبعوا شرع الله لرجعوا في خلافهم إليه وأنهوا خلافهم ولم يستمروا على الخلاف، لأن الله لا يرضى لعباده الخلاف والاختلاف، وإنما يرضى لهم الجماعة ويرضى لهم وحدة الكلمة على الحق. فالله نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أمره أن يتمسك بما أعطاه الله من الوحي، ثم نهاه أن يتركه هو وأمته ويذهبوا إلى الآراء والأهواء والرغبات، ويحملهم الحقد فيما بينهم على أن يكذب كل واحد منهم على الآخر ويعاديه ويترك ما معه من الحق. فهذه بلية عظيمة، وهي واقعة الآن في هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهم خالفوا ما نهى فهم فعلوا ما نهاهم الله عنه، وتفرقوا في دينهم وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم، وهذه مصيبة عظيمة. ولكن من عصمه الله ورحمه فإنه وإن حصل اختلاف، لأن الاختلاف من طبيعة البشر، وإن حصل اختلاف فإن أهل الإيمان يرجعون إلى كتاب الله سنة رسوله، ثم ينهي ذلك ما بينهم من اختلاف، لأن هدفهم الحق. وإذا كان هدفهم الحق فهو موجود في الكتاب والسنة، فإذا ظفروا به أخذوا به وتركوا أهواءهم، بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين تشبهوا بهم من هذه الأمة، فإنهم يتركون الكتاب ويأخذون بالأهواء والرغبات وما يوافق رغباتهم وشهواتهم. ولذلك نجد حتى من المثقفين من هذه الأمة والذين يدعون المعرفة والفكر، أنهم إذا وافق قول العالم أهواءهم أخذوا به ومدحوه وأثنوا عليه، وإذا خالف أهواءهم ذموه وطعنوا فيه وقالوا فيه الأقاويل، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما يهوونه. نعم، دخل في هذا، ليس هذا خاصا باليهود، وإنما هو عام لكل من سلك سبيلهم من رفض الحق وأخذ الباطل الذي يوافق هواه. نعم. قال: وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. نعم، الهوى كل ما يهواه الإنسان ويرغبه ويشتهيه من الأمور، ولو كانت هذه الرغبات مخالفة للوحي، فإنهم يتركون الوحي الذي به العصمة وبه النجاة، ويأخذون ما يوافق أهواءهم، ربما يبتكرون الآراء من عندهم، وربما يأخذون آراء غيرهم التي إذا كانت توافق أهواءهم، ويقولون هذا قول فلان العالم المبجل الحبر البحر الفهامة إلى آخره إذا وافق هواهم، وإذا خالف هواهم قالوا هذا المعقد، هذا الجاهل، هذا الجامد إلى آخر ما يقولون. وهذا نسمعه ونقرأه في صحفنا ومجلاتنا وفي كتب بعض أولئك الذين ساروا على نهج أهل الكتاب. نعم. قال: فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. نعم. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به. نعم، إذا وافق أهواءهم فرحوا به، وإذا خالف أهواءهم غضبوا منه وتركوه. ولهذا المشركون

اليهود، لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم بلسان عربي مبين، وهم يريدون أن يكون الرسول ويكون الكتاب في اليهود، ولا يريدون، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فهم إنما حسدوا هذا الرسول وهذه الأمة العربية. ثم قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا تحذير لهذا النبي وتحذير لأمته من أن يتبعوا أهواء أهل الكتاب ورغبات أهل الكتاب أو غيرهم، وإنما المطلوب اتباع الحق. وأما أننا نرضي الناس فهذا لا يمكن أبدا، لأن رضا الناس لا يمكن. نعم. لا، ليس كل الناس سيرضون عنك أبدا، وليس المطلوب أنك ترضي الناس، المطلوب أنك ترضي الله جل وعلا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه ولا تتبع أهواءهم. نعم، فالضمير والله أعلم يرجع إلى هذا الصنف الأخير، وهم الذين ينكرون بعض ما أنزل على محمد. فالله يقول له: لا تلتفت إلى إنكارهم، لأنهم لم ينكروه عن حق، وإنما أنكروه عن هوى، إنما أنكروه عن هوى، وإلا يعلمون أنه حق. نعم. قال: فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. أي نعم، كل من أنكر شيئا من القرآن، من الحق الذي نزل في القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل في هذا أننا لا ننظر إليه ولا نعتبره شيئا، وعلينا أن نتمسك بالحق ونسير على المنهج الصحيح، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا نلتفت إلى من خالفنا ما دمنا على حق وهو على باطل. نعم. وقد قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم. نعم، هذا بيان للمراد بما نخالفهم فيه، وأننا لا نوافقهم على دينهم أو شيء من دينهم المبتدع المحرف. أما دين التوحيد فهذا هو دين جميع الأنبياء، لم يختلفوا فيه. نعم. دين التوحيد وإفراد الله بالعبادة واتباع ما جاءت به الرسل، هذا دين جميع الأنبياء. الحمد لله. إنما لا نتبع أهل الكتاب فيما نسخ من دينهم أو ما حرفوه وغيروه وبدلوه، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فنحن حذرنا من أن نسلك مسلكهم في هذا، في أمور دينهم، في أمور عباداتهم، في أعيادهم، في جميع ما يختص بهم. أما الأمور العامة والمشتركة والمنافع المباحة فلا بأس بذلك، وليس هذا من التشبه بهم، بل هذا في الأصل مخلوق للمؤمنين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله خلق هذه المصالح وهذه المنافع وهذه الأسرار في الكون خلقها لعباده المؤمنين، وإنما شاركهم فيها الكفار في الدنيا مشاركة، وإلا هي في الأصل للمؤمنين، والكفار شاركوهم فيها مشاركة، والله لم يخلقها للكفار إنما خلقها للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. نعم، اتباع أهوائهم في كل شيء، لكن اتباع أهوائهم يختلف ويتفاضل، بعضها أشد من بعض. نعم. اتباعهم في دينهم الباطل هذا أشد، هذا أشد الاتباع المنهي عنه والتشبه المحرم، وكذلك اتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، الخاصة بهم، فنحن لا نتشبه بهم في الأمور الخاصة بهم ولو كان من أمور العادات، لأن هذا يجر إلى التشبه بهم في دينهم. إيه نعم، كما سبق أن التشبه في الأمور العادية يجر إلى التشبه في الأمور الدينية، فنحن كما قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. إذن يكون المبدأ المخالفة ما استطاع المسلم، ما استطاع المسلم، المخالفة فيما هو من خصائصهم، فيما هو من أمور العادات وأمور الدين العبادات. إيه نعم، فيما هو من خصائصهم. أما الشيء المشترك فهذا لا، لا نخالفهم لأن هذا أصله لنا. نعم. وهم الذين وافقونا فيه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله مستقبلا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.